كان كلامنا فيما سبق فيما ذكره الشيخ قدس سره في كتابه العبدة، كلام طويل ذكره. غرضنا كان من أن ما هو غرضنا كان أن نستفيد منه دعوة الإجماع. فبالأثناء الشيخ ماذا تكلم كثيرا، من جملة كلامه الذي ذكره هذا كان واللي بيتقدم أدنى فيما سبق، أن أكثر رواة هذه الروايات هم من المجبرة أو المشبهة أو الغلاة أو غير ذلك. أكثر رواة هذه الروايات، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، أو عفوا صار عند اشتباه، مو أكثر رواة، هذا إشكال كان، بس أنا ما أريد هذا الإشكال، أريد أن أبني قبله، أن هؤلاء كما رووا الرواية الواردة في الأحكام رووا روايات ماذا؟ الجبر والتفويض ونظائر ذلك. هذا الإشكال أنا لي غرض، عليكم السلام ورحمة الله. أكرر أن هؤلاء الرواة كما رووا الروايات الواردة في الأحكام رووا أيضا الروايات الواردة في الجبر والتفويض ونظائر ذلك. ماذا أجاب الشيخ الطوسي عن ذلك إذا تراجعون كلامه؟ ماذا أجاب عن ذلك؟ قال نحن المدار عندنا على عمل الأصحاب، لا لأجل مجرد أنهم رووا، إنما المدار علينا لأن الأصحاب عملوا بروايتهم. وحتى جواب ثاني هم ما أنه ليس كل من روى رواية واردة في الجبر يلزم أن يعتقد بمضمونها، كان حد عبارة، بس احنا شاهدنا ليش العبارة ما نشعر بيها، احنا شاهدنا فينا بهالعبارة أنه احنا المدار عندنا في الحقيقة عملنا بهذه الروايات لا لأجل أنهم رووها، بل لأجل أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية. هذا وين ذكرناه فيما سبق، درسنا الجديد اليوم، اليوم بعد ما أخذت هالمقدار هالفقرة، بعد ما أخذت إن الدرس السابق هالفقرة اليوم أحتاجها، لذلك كررت، راح يشرح درسنا الجديد الآن. إن قلت بأنك عولت علينا بالتالي على عمل الأصحاب، لكن نقول لك من قال بأن الأصحاب حينما عملوا بهذه الروايات عملوا بها وإن كانت مجردة عن القرائن، لعلهم عملوا بها بما أنها مقترنة بالقرائن، وأنت لم تنكر ذلك يا أيها الشيخ الطوسي فيما سبق، لم تنكر احتمال أن يكون عملهم بها لأجل اقترانها بالقرآن، هذا لم تنكره، فهذا الاحتمال موجود. نتيجة هذا الاحتمال ايش راح يصير؟ أنه ما نقدر نقول كل رواية نعمل بها، بل خصوص ما إذا اقترنت بالقرينة، وهذا يسلم به حتى المقتضى. المقتضى هم يقول الخبر إذا اقترن بقرينة تدل على صدقه، يجوز العمل بكلامنا نحن في الخبر اللي بما مقترن بقرينة تدل على صدقه وصحته. فالخلاصة، خلاصة الإشكال، إن الأصحاب لا يعلن أنهم عملوا بهذه الأخبار حتى مع تجردها عن القرائن، لعلهم عملوا بها من باب أنها مقترنة بالقرائن، وأنت لم تنكر هذا الاحتمال. هذا إشكال جديد اليوم في درس. الجواب شنو الجواب؟ شوف الجواب هو يقول لا، هذا احتمال جدا ضعيف. الآن أنا أنظر هذا الاحتمال جدا ضعيف. يا احتمال أن الأصحاب عملوا بهذه الأخبار الموجودة في الأصول لاقترانها بالقرائن. هذا الاحتمال ماذا؟ جدا ضعيف. ليه ضعيف؟ لأن القرائن يا أخي عندنا محدودة. إيش قد هي القرائن؟ أربع: كتاب أو ماذا؟ سنة متواترة، إجماع مثلا، وفتشي رابع مثلا عقل. هو معلوم هذه القرائن لما نجيها لا نراها متوفرة في جميع الأحكام المروية بالروايات في الأخبار. شنو جميع يعني مضامين هذه الأخبار مجمع عليها؟ لا. بها آية قرآنية؟ لا. بها سنة متواترة؟ لا. فإذن هذه المضامين الأخبار ليست لأجمعها مقترنة بقرائن. ومن لم يسلم ما نقول فالصبر بيننا وبينه. فالصبر، الصبر شنو الصبر؟ يعني الاختبار، يعني تعال نروح الراجع ماذا او نختبره ونشوف. بحشايته صدق بحشايته، ونقول بعدين اكو عده تخطوط جمله كلام نقرا من العباره ماكو داعي اشاره الى من خارج يطول فينا. لذلك يقول: فان قلت ذلك، فإن قيل ما أنكرتم، ما هاي نافية يعني لم تنكر، فإن قيل ما أنكرتم أن يكون الذي أشرتم إليهم وهم العلماء اللي بيستندت إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار لمجردها، لمجرد أنها أخبار، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتهم. ولأجل ذيك القرائن عملوا بها، يعني عملوا بهذه الأخبار، ولو تجردت هذه الأخبار عن القرائن لما عملوا بها. هذا الاحتمال موجود. وإذا جاز ذلك، جاز يعني شنو؟ احتمل. وإذا احتمل ذلك يعني احتمل أن عملهم يعني اقتران بالقرائن، لم يكون الاعتماد على عملهم بها، او لم يمكن، مو لم يمكن احسن من يكون موجي، فما نقدر نعتمد على عملهم نقول احنا هو عمله هو يصير دليل على ان هاي الاخبار. لا اخي، المدار على القرائن راح يصير. قيل لهم، لهم علما لهم يعني لمن يشكل بهذا الاشكال، القرائن التي تقترن بالخبر وتدل على صحته اشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد. شنو هي هذا اللي بتذكرها فيما بعد؟ هاي القرائن من الكتاب والسنة، يعني المتقبلي والإجماع، بري بري بري، وبعد والتواتر. أنا بالأثناء بدلت بالأثناء الشرح بيما عاقل. ليش بدلت بالعالم تواتر وسنة؟ سنة يعني متواتر، نفس الشيء مقصودة من السنة لابد ما تسنة المتواترة، مو مقصودة من السنة ماذا غير المسلم الذي كان مطار يعني آحاد هي مصر قرينة، هي الحكي بيها هذه شلون مصر قرينة. فلا بد يتبدل ماذا قصد من السنة ذاك المتواتر، التواتر هم يتبدل دينا بالعقل مثلا، أو كلمة السنة تبدلها بالعقل المتواتر بقينا آحاد مقصود الآن تبع شريحة كتاب السنة المتواترة متعاقل بعد مجمع إيه؟ يعني لما حل بعد إيه أو إجماع يعني قرائن لو إجماع يعني أو يعني أو إيه إيه المقصود واحد إيه إيه إنت المقصود قيل لهم القرائن ها شكوا بيها بس المقصود ذلك قرائن بس مقصودنا هنا إحنا لا نقول إجماع فالإجتماع شكوا بيها نذكرها فيما بعد من كتاب وسنة وإجماع وعقل ونحن وهي قرائن موجودة في مضامين الأخبار كلها لا ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي فيها أخبار آحاد التي استعملوا فيها أخبار الآحاد ليس في جميع المسائل شنو شنو شنو ذلك ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني القرائن. وكل فقه فيها ماذا؟ جميع المسائل بيده في القرائن. لأن المسائل يا أخي أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى لوجودها في كتبهم وتصانيف ذلك. شنو العبارة؟ لأنها أكثر من أن تحصى. بعد حكم العبارة غير الذي نستمد أن نتوقف ما موجودة، لأن أكثر من أن تحصى هاي المسائل موجودة، هذه المسائل أو أخبار الآحاد في كتبهم وتصانيفهم وفتاوى، وليس في جميعها، في جميع هذه المسائل الموجودة في كتبهم القرائن، وليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرائن. هل أنا أجيك واحدة واحدة؟ أول أجيك للكتاب، في جميع المسائل التي بها أخبار الآحاد أكو آية قرآنية؟ منطوق آية قرآنية؟ لا. مفهوم صحوة، مفهوم أولوية أكو لآية قرآنية؟ لا. مفهوم مخالفة؟ لا. سائر ماذا الدلالات من دلالة التنبيه والإشارة؟ لا، موجود في جميع المسائل. لذلك يقول لأن لعدم ذكري، فأول يريد يجي ينتياهو الكتاب، أن الكتاب الآية القرآنية ما موجودة في كثير من المسائل، لعدم ذكر ذلك يعني أكثر المسائل، ذلك يعني المسائل التي فيها الأخبار الآحاد، ذلك يعني المسائل التي فيها أخبار الآحاد، لعدم ذكر ظنية المسائل في الكتاب في صريحه، في صريح الكتاب أو صحواه أو دليله ومعناه. خلصنا الآن الكتاب، نجي الآن للسنة، ولا في السنة بس قبل ما أجي للسنة المتواترة أقول لعدم ذكر ذلك يعني شنو المسائل اللي فيها أخبار آحاد، لعدم ذكرها في صريح القرآن. صريح القرآن دلالة منطوقية، دلالة منطوقية إن جاءكم فاسق، أي إن جاءكم دلالة منطوقية أن مجيء الفاسق يوجد الفحص والتبين، هاي دلالة منطوقية. وفحوى، الفحوى شنو المقصود من عدة؟ دلالة يعني مفهوم الأولوية، مفهوم ولا تقل لهما أف، مفهوم دلالة المنطوقية ياهي لا تقل لهما أف، لا تقول أف. دلالة الذي مفهوم موافقة الذي يعبرون عنه هو مفهوم الأولوية، أنه لا تضربهما بالعصاية، هذا مفهوم. وفحوى، فالفحوى هو ماذا؟ يعني مفهوم الأولوية، مفهوم موافق. وعدم ذكر ذلك يعني أكثر مسائل في دليله، في دليله يعني شنو؟ مفهوم المخالفة، دليل الخطاب مفهوم المخالفة. هذا المفهوم المخالفة شنو عدد؟ مفهوم المخالفة عن مفهوم الشرط، مفهوم شنو الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقاء، مفهوم الإسلام. فني المفاهيم يا أخي، فني يسموها مفهوم مخالفة، وليس يسموها مفهوم مخالفة فلنا تجهول ذن لأنها مخالفة منطوق. إن جاءك زيدان فأكرمه، هذا إيجابي أو سلبي؟ إيجابي فأكرمه، مفهوم إذا إلى مفهوم شيء يصير. إن لم يجئ فلا، فلا لا لا فلا تكرمه، سلبي. فأكو مخالفة بين السلبي وهكذا. أكرم الرجل العالم إذا إلى مفهوم، لا تكرم الرجل الفاسق غير العالم الجاهل. فهنا أهم شيء المخالفة صار بين مفهوم السلبي والإيجابي بخلاف مفهوم الأولوية. ولا تقل لهما أفين، مفهوم شنو؟ لا تضربهم بالعصاية، هذا لا تضربهم، وذاك ما لا تقل لهما، ذاك بيلا هذا بيلا، لنفي ماذا؟ نفي. سموه ماذا؟ مفهوم موافق، يعني يتوافق المفهوم وهي المنطوق في السلبي. وعلى أي حال مفهوم الموافقة يسموه ماذا؟ صحو الخطاب، هذا المصطلح القديم، صحو الخطاب. مفهوم المخالفة مش يعبرون عنه؟ دليل الخطاب، أي دليل على أي حال. لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه أو دليله ومعناه، معناه بعد شنو؟ معنى الخطاب بعد شنو؟ ما سعر الدلالة مثل دلالة الإشارة، دلالة التنبيه، أي ما في دلالات لا هي تدخل هنا الآن، مثل من؟ رين؟ بالأصول، أصول المغطى، مثل من دلالة الإشارة؟ مثل من؟ مثل هكذا. وحمله وفصاله إشجاد 30 شهرًا. ومدة الرضاعة الآية القرآنية إشجاد تقول من أراد أن يتم الرضاعة أو ليه؟ عيب على كاملة موجي ولا يعني 24 شهر، ف30 حمله وفصاله ناقص إشجاد 24 مدة الرضاعة يساوي إشجاد 6 أشهر أقل ما يمكن أن يوجد في بطن أمه. ف فولد على أقل ما يمكن أن يوجد في بطن أمه ست أشهر. هاي أقول لك دلة منطوقية لا مفهوم ماذا أو لو مفهوم موافقة لا مفهوم مخالفة لا وإنما هي دلالة جديدة يسموها مثل دلالة إشارة فقصد من معناه مثل دلالة دلالة إشارة وسائر الدلالات على أي حال فيقول أكثر المسائل ما موجودة في القرآن لا في دلالة منطقية لا في مفهوم موافقة لا إلى آخر. هاي خلصنا من هذا القرآن نجري السنة ولا في السنة المتواترة هاي ولا في السنة المتواترة عطف عليها من عطف عليها على صريحه في صريحه وفحواه ودليله ومعنى يعني لعدم ذلك لعدم ذكر ذلك ذلك هو في أصل المسائل في السنة المتقصة المتواترة أصل المسائل فما موجودة لعدم ذكر ذلك يعني ماذا السنة المتواترة لعدم ذكر ذلك ذلك إحنا السنة المتواترة ذلك قلت على عبيها شو ما شاء إحنا ذلك بعد السنة المتواترة لعدم ذكر السنة المتواترة في أكثر الأحكام بل وجودها يعني السنة المتواترة في مسائل معدودة فمحت بالي نجي على إجماع طب أكثر المسائل دينا إجماع لا ولا في إجماع هذه إجماع حطب علينا على في سنة المتواترة يعني لعدم وجود ذلك يعني أكثر المسائل في الإجماع ما موجود به إجماع لوجود الاختلاف في ذلك في ذلك عن شنو في أكثر المسائل في اختلاف ما بيه إجماع فعلم أن دعوى القرائن في جميع ذلك في جميع المسائل اللي بها أخبار في جميع أخبار أحد دعوى محالة قاطرة مستحيلة يا أخي ومن ادعى القرائن في جميع مسائل في جميع المسائل في أخبار أحد كان سبر بيننا وبين الزبردلي كان معولا على ما يعلم ضرورا لا فضل باطل هذا أن أكثر أخبار أكثر المسائل في أخبار أحد بها قرائن ومدعيا لما يعلم من نفسه ضده ونقيه هو يقول بها أكثر قرائن لكن إذا تفقف قلبه تشوف قلبه تحكو يعلم بالوجن أنه قرائن ناصر باللسان يقول على أنه قرائن أكو لكن بالجنان يعترف أنه قرائن ما أكو ومدعيا لما يعلم من نفسه ضده ونقيه وعلى وإذا الحل حكاية كبيرة يا حكاية أنه إذا قرائن ما أتو أنا إذا قرائن ما أتوي أخبار الآحاد ما أتوي أخبار الآحاد قرائن أترك أخبار الآحاد وأقل بي من قمعة البراحل إذا ما تقرينا تقرن بينا أخبار الآحاد أروح عن الأصل البراحل هتشي إذا واحد حاجة هل شايف يعني ما يعتمد على أخبار إلا إذا وياها قرائن هذا يا أخي بعد لك حاشي ليش تتحاشي لا تتكلم معه لا تحسن مكالمة ست شهر ليش لأنه يعني أكثر الأخبار يكون الوسائل كل من ضد بالشط بعد ليش لأن أكثر الوسائل ماكو في ماذا أخبار ليس فيها كتاب ولا تنزل نظرة الكتاب الكريم ولا درس ولا عجنة يعني هذا ست طاع الوسائل وشتين يكون حين إذن ماذا مصطحش من عدة مثلا يكون نطرح بالشرط الشرط اللي بيه تشير اليه جاي جاي ما تحسن مكالم كهذا شلون تتربع الوسائل اللي صرت من عمل بيه حينها لذلك يقول ومن ادعى القرائن ومن قال عند ذلك أني متى عدمت شيئا من القرائن ويا أفضل مثلا إذا أفضل ماكو قرائن ذني الثلاث أو الأربع لا ماكو حكمت بما يقتضيه العقل وهو البراءة البراءة يعني العقل قلت العقل بلا بيان شيء قلت البراءة بعد ما يقتضي العقل قلت العقل بلا بيان بعد براءة عقلية حكمت يعني بالبراءة شلت أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ويحكم بها بحكم الإمام الصادق سلام الله عليه الذي ورد في الوسائل هذه مهجي ولا يحكم فيها في أكثر الأحكام يعني بشيء ورد الشرع به لأن أخبار راح يتركه وهذا حد يرغب أهل العلم عنه يتركون يرغبون عنه ما يرغبون فيه أكو واحد يرضى أنه تتباع الوسائل ضد ما يترك لا ما أكو ومن صار إليه واحد يلتزم بك شيء لا تحسن مكالمته لا تحسن يا لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع ما يعلم خلافه يعلم بالضرورة خلافه لأنه بالضرورة هذا مخالف للشرع أنه تتربع الوسائل نطرح انتهى ثم أخذ في الاستئذان بعد ما خلص ما خلص الشيخ العنصاري كلامه حجة. بعد يقول الشيخ العنصاري يقول وبعد استدل بدليل ثاني اعلاما على حجية اخبار الآحاد ثاني ولا او ثالث عمه هو الاول اقول لك شنو الشام هذا الذي خلصناه بعد شنو هو الذي خلصناه الذي تقريبا يومين قاعد نحكي به او ثلاث ايام نحكي به شنو هو الاجماع خلاص هذا بعد دليل اول اجماع اجماع العلماء على العمل بالاخبار اللي موجوده في الاصول دليل الثاني شنو هو انه لو كان العمل بالاخبار محرم فالذي يعمل بالاخبار يكون يصير فاسق يكون ما نصلي بعد ورا ما نقبل بعد شهادته ان فسق المبدا الذي يعمل بالقياس شلون ما نعمل بكثرة على هذا ونفسقه يكون هذا هل أكو واحد يفسق شخص يعمل بالأخبار فهذا دليل عن العمل بالأخبار ماذا جاهز لذلك يقول أمة أخذت الاستدلال ثانيا شيخ طوس على جواز العمل وأولا هو شنو هذا ما تقدمه الاتماس في الإجماع ثم أخذت الاستدلال ثانيا على جواز العمل بهذه الأخبار شلون أخذ بأن وجدنا أصحابنا مختلفين في المسائل الكثيرة في جميع أبواب الفقه مع اختلاف كل منهم يستدل ببعض الأخبار ولم يؤخذ من أحد منهم تصديقه ولم يؤخذ من أحد منهم تصديق صاحبه وقطع المودة عنه واحد تصديق فدل ذلك على جوازه جواز العمل بالأخبار عندهم دليل الثالث بعد من استدل قال النجاشي أن الكتاب في من؟ في توثيق الرجال يا رجل الذي يا راوي خوشادني ثقة من أدلة أصحابنا وياه الذي ضعيف نجاشي ألف الفش ألف شيخ الطوسي ألف ما أدري بعد من هو شيخ طوسي مجيزة شيخ طوسي هو قاعد يحكي بعد من قبل ماذا الفشي والشيخ النجاشي ما معاصر النجاشي هم معاصر على أي حال فأصحابنا الذي قدماء وضعوا ماذا البرقي مثلا هذا كتاب رجال البرقي بل موجودة فالخلاصة وضعوا قشور لبيان يا شخص خوش آدمي بقياس فهذا يدل على أن أخبار أحد حجة إذ لو لم تكن حجة ما الفائدة من تعليل هذه الكتب وذكر أن هذا ثقة وذاك ليس ثم استدل ثالثا على ذلك عن حجية أخبار الآحاد بأن الطائفة وضعت الكتب لتمييز الرجال الناقلين الذي نقلوها الأخبار وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق والموافقة في المذهب والمخالف أنه يوافق مذهب الشيعي خالف وبيان ما يعتمد على حديثه يقول فلان يعتمد على حديثه في ترجمة بعض يقول فلان لا يعتمد على حديثه وبيان من يعتمد الشخص الذي يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف هاي العبارة واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف هاي شنو هاي العبارة معناها هاي الذي يراجع الكتب القديمة كتب الترجمة وكتب الكبائر مثل يقولون على أنه كل ما رواه فلان مثلا كل ما رواه ماذا يونس ابن عبد الرحمن يعمل به كل ما روي عن يونس يعمل به يونس بن عبد الرحمن إلا ما رواه عنه محمد ابن عبيد ابن عيسى ابن عبيد أو عبيد هذا اليقطيني هذا لا يعمل به فكل روايات يعمل بها إلا إذا الرواية وردت منين من يا طريق محمد ابن عيسى ابن عبيد أو عبيد ها اليقطيني هذا الرواية لا يعمل به حتى تعبير يا أخي شيدر أنهم يعملون بما بأخبار لذلك قالوا نعمل بكل روايات إلا الرواية التي يرويها عن تصانيفه هذا محمد ابن عيسى ابن عبيد لذلك يقول واستثنوا الرجال من جملة مثل محمد ابن عيسى ابن عبيد استثنوا قالوا إذا لا هذا روايته ما مقبولة إذا رواها عن من عن يونس فروايات يونس عن محمد بن عيسى لا تقبل واستثنوا الرجال من جملة ما رووه في التصانيف من جملة ما روي في التصانيف يعني في كتب الأصول ما روي فيها استثنوا بعض الرجال قالوا هذا الرجال إذا رووا هذه الروايات لا تقبل رواياته وهذه عادته من قديم الوقت إلى حديث الوقت فلولا جواز العمل برواية من سلم عن الطعن لم تكن فائدة لذلك عن تأليف هذه الكتب لذلك كله انتهى المقصود بحمد الله خلص هي التشيئة الأنصاري خلص بعد أعطيك شوي بعد خطر انتهى المقصود من كلامه، زاد الله في علو مقامه وقد أتى في الاستدلال على هذا المطلب. يا مطلب إثبات حجية القبر، قد أتى بما لا مزيد عنه. بعد ما نزل احنا فرد شيء أزيد من عدة، ويعني بيّن المطلب وأثبت المطلب، بعد احنا ما نقدر نثبت بأزيد من هذا. أتى في الاستدلال بما لا مزيد عليه، حتى أنه فرد دليل رابع ذكر فيه كلامه. احنا ما ذكرنا بحمد الله والمنة، دليل رابع ماذا ذكره؟ شنو دليل رابع؟ دليل الانسجام. شنو دليل الانسجام على حجية الخبر الذي ذكره؟ أنه إذا ما نعمل بالأخبار يلزم أنه يكون باب العلم بالأحكام منشد. فحينئذ شو نسوي؟ أحكام نتركها، هذا دليل الانسجام. ما يصير نقدر أصل براءة دائما، كل الأحكام راح نتركها. فإذا لابد أن نعمل ديماً بأخبار الآحاد، هذا دليل الانتداب يتمسكون به إثبات حجية. يعني طوسي يعني. إيه سيقول الطوسي ذكر استدلال حجية الخبر واحد استدلال جداً، بشم دليل ذكر ثلاث أدلة ذكرناها، بل ذكر دليل الانتداب أيضاً دليل. حتى أنه أشار في جملة كلامه، في جملة كلام الذي ما انقلناه بحمد الله إلى دليل الانتداب، يعني جاد مضمون. وأنه لو اقتصر على الأدلة العلمية على أخبار المتواترة فقط والقرآن فقط، هو نعمل بأصل البراءة في غير موارد الأدلة العلمية، ما نعمل بأصل البراءة، فقط أصل البراءة شلزة لزم ما علم من ضرورة الشرع خلافه. ليش عن رحيل فإذا نعمل بأصل البراءة كثير من الأشياء الواجبة نجري بها أصل البراءة، راح يصير كثير من الأشياء المحرمة راح نجري بها أصل البراءة، يعني كثير من المحرمات راح نتركها، كثير من الواجبات راح نترك، لازم هيك. وهذا انا اعلم بالضروره من الدين خلافه انه لا يجوز. فشكر الله سعيه، سعي نابا ابي جعفر الطوسي، انتهى كلام. ثم ان من العجب، هسه الشيخ الانصاري شوف شيء يقول، انت مو قرينا لك احنا كلام الشيخ الطوسي ولا، لكن تعال من العجب في صاحب المعالي قول المحقق الحلي عجيب. والغيرهم ايش قالوا؟ قالوا الشيخ الطوسي ما معلوم يخالف السيد المرتضى، اي بناته موافقه شيء موافقه اكو بالي قالوا يا بديش. قالوا لان الشيخ الطوسي يقول احنا نعمل باخبار الاحاد، يعني حتى وانت جربت عن القرينه مقصوده، يعني اذا وياها قرينه اكثر من هذا مقصود الشيخ الطوسي ما معلوم. اللي دي جزما مقصود ان نعمل اخبار فقط اذا بها قرينه، ويكفي في القرينة أنه ماذا؟ هاي الأخبار موجودة في أصول الأصحاب المعتمد عليها في الكافي في كذا وكذا من الكتب المعتمدة. فهو ناظر إلى هالأخبار اللي فيها قرائن، ويكفي في أقل القرينة يكفي فيها أنه ماذا؟ كون هاي الرواية موجودة في الكتب المعتمدة. فناظر إلى هيك أخبار يدعي الإجماع على الأمل دي الذي مقتنم قرائن، وهذا لا يتنافى مع مقالة علم الهدى علي بن الحسين المرتضى قلم الهدى، لأن علي بن الحسين المرتضى هم يقول إذا قبر الواحد ويا قرينه أنا أعمل. هذا شيخ حسن الشيخ صاحب المعالي ابن الشهيد الثاني يقول على أنه ماذا أنا هيك بناني، أنه الإنصاف يقتضي أنه بل لم يظهر من الشيخ أنه مخالف علما للسيد المرتضى. أو بعدين شي يقول صاحب المعالي يقول أنا هاي الحكاية حكيتها ترى مو افترض من عدي، إيه من غير مين؟ من المحقق، من المحقق أبي القاسم نجم الدين صاحب الشرايع، ذاك هو ماذا عنده عبارة الدفع له، قال الإنصاف هو المحقق، قال الإنصاف أنه لم يظهر من الشيخ الطوسي أنه يخالف المرتضى. فأنا استفدت هذه الفائدة مين؟ من المحقق، وفهم المحقق جيد، ولقد أحسن المحقق في هذه الالتفات إلى هذه النقطة. نشوف هذا ونشوف بعدين شو يصير. ثم إن من العجب، الشيخ الأنصاري يتعجب يقول أنا أتعجب من صاحب المعالي إن المحقق الحلي ومن غيرهم، ليش يتعجب؟ يقول نخلي اليوم قرينا هالعبارة الأخيرة أول درسنا، قال على أنه الذي يقول أكثر الأخبار بها قرائن هذا شي يدعي دعوة مخالفة علما للضرورة. يوم التعود درسنا هي بالتقرانية ولا يسمينا العجب مع وجود هذه العبارة، شلون صاحب المعالي، شلون المحق انه يخالف المعتبر. فهذا استفدت هذه الفائدة منين؟ من المحقق، وفهم المحقق جيد. ولقد احسن المحقق في هذه الالتفات الى هذه النقطة. نشوف هذا ونشوف بعدين شو يصير. ثم ان من العجب، الشيخ الانصاري يتعجب، يقول انا اتعجب من صاحب معالي ان المحقق الحلي ومن غيرهم، ليش يتعجب؟ يقول من قبل اليوم قرينا هالعبارة الاخيرة اول درسنا، قال على انه اللي بيقول اكثر الاخبار بها قرائن هذا شي يدعي دعوة مخالفة علما للضرورة. اليوم انت اول درسنا هي الشقرين ولا انت من العجب مع وجود هذه العبارة، شلون صاحب المعالم، شلون المحقق الحلي، شلون سيد صدر الدين، شلون ماذا ملا امين الاسترابادي وغيرهم، ذول يقولون انه الشيخ الطوسي يعمل بالاخبار اذا اخترنا في القناة العجيب. نحن يفرح بالعجب، ما ادري شلون هذا يصير من اسمه. ثم ان من العجب ان غير واحد من المتاخرين تبعوا صاحب المعالم مثل سيد صدر الدين، ملا محمد امين الاسترب وغيرهم، تبعوا صاحب المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجية الأخبار المجردة عن القرين. شوف كلام صاحب المعالم وين؟ قارب المعالم لكن ناسي أطرف الأخاري. قال آل الشيخ وأمثال الشيخ لم تتضح شنو؟ مخالفتهم للسيد. ليش لم تتضح مخالفتهم؟ يقول أن الشيخ تضع عنده أخبار بديوها قرائن، إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ، يومئذ يا يوم، يوم الذي كان يعيش به منه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، كانت الأخبار قريبة العهد بزمان لقاء المعصوم. بلي قريبة العهد بما بزمان شنو استفادة الأحكام منه، يعني من المعصوم. يعني فهمتك أن كلمة استفادة علينا نعطوه على لقاء، فهمت فعلي شو بزمان إذ كانت الأخبار يومئذ قريبة العهد بماذا؟ بزمان استفادة على لقاء، بزمان استفادة أحكام من المحصول. وكلما قرب العصر كلما هو ماذا؟ القرائن تصير أكثر على صحة الأخبار، وكانت القرائن المعاضدة للأخبار متيسرة ذاك الزمان. فالشيخ الطوسي ناظر إلى من ذيك الأخبار الذي مقترنة بالقرائن، فهلي كما أشار إليه السيد، السيد وأشار قال على من الأخبار ماذا أكثر مقترن بالقرائن لأنه متيسر القرائن، لأنه زمان لقاء المقصوم قريب تقريبا إلى آخر ذن الألفاظ. ولم يعلم أنهم منهم، يعني الشيخ الطوسي وربعة اعتمدوا على الخبر المجرد يعني عن القرين ليظهر مخالفتهم لرأيه، لرأي الشيخ الطوسي فيه، لعي سيد المرتضى فيه، يعني في العمل بالخبر. سيد المرتضى يقول أنا ما أحمل إلا بالخبر الذي يا قرينة، لم يظهر من الشيخ الطوسي أنه مخالف لرأي المرتضى. نقطة، وأنا هاي ننخف هاي فائدة من المحقق أبي القاسم نجم الدين، وتفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلنا، الذي تفطن منه المحقق قال في المعارف كتاب طبع جديدا، هذا الآن فيكم هو مطبوع جديدا صحيح مو كبير، قال في المعارج كتاب أصولي للشيخ ماذا المحقق، ذهب شيخنا أبو جعفر، هاي عبارة المحقق اللي الاستفادة استفادها صاحب المعارج منها العبارة، ذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر الواحد العدلي من أصحابنا، قال كل خبر عادل أحمدي، لكن لفظه لفظ الشيخ الطوسي وإن كان مطلقا، عبارة تبدو أن كل خبر عادل يعمل به، لكن عند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، يعني كل خبر حتى إذا ما به قرينة، بل يعمل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة ودونها الأخبار في هذه الأصول المعتمدة في الكتب المعتمدة، لا عن كل خبر يروي عن الإمام يجب العمل به، لا مو هذا مقصوده، خصوص الخبر الذي يروي الإمام الذي موجود في هذه الكتب، وهي الكتب معتمدة هي تشكل قرينة، وجود الخبر في هذا الكتاب هو قرينة. هذا هو الذي تبين لي من كلامه المحقق، قاعد يحكي يقول الذي تفهمت من كلام الشيخ الطوسي هذا المقدار، أنه يعرف هذه الأخبار الموجودة في هذه الكتب. هذا هو الذي تبينني من كلامه. وهذا أنا قاعد أقدر بالعبارة. أنا قاعد أحب العبارة بعد. وهذا هو الذي يدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار. ويدعي إذن عطف على من؟ على تبين. يعني وهذا هو الذي يدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار. بس العبارة ركيكة. حتى هذا المقدار هو الذي يدعي إجماع الأصحاب عليه. هاي الأخبار اللي موجودة في هاي الكتب مو كل خبر رواه عدد الإمام. حتى لو رواها غير الإمام يقول بل أكثر. المهم الخبر موجود في هاي الكتب حتى إذا كان الراوي غير إمام. بس ما دام الخبر موجود في هاي الكتب وما إلى معارض. الشيخ الطوسي قال الأصحاب يعنون به. حتى لو رواها هاي الأخبار غير الإمام وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب أمر به. المهم موجود في هذه الكتب. انت قواني هاي عبارة المحقق انتهت. من الذي نقلها؟ عبارة المحقق الذي قاعد ينقلها منه صاحب المعالم. بس عن المعالم ما قلت معه. شوف ابو المعالم ايش قال صاحب المعالم بعد نقل هاي العبارة عن المحقق. شوف ايش قال. شوف شوف شوف شوف نقطتين شارحة. وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي ان يعتمد عليه. أنه الشيخ يعمل بهالأخبار الذي موجودة في هاي الكتب مو كل خبر وعد الإمامي. يريد أي قلنا لا ما نسبه العلامة إليه. من العلامة نسب علما إلى الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي يعمل بكل خبر رواه عدد الإمامي. كل خبر الذي يسأل فيقول لك صحيح ما فهمه المحقق. انتهى كلام صاحب المعاني. شوف الشيخ الأنصاري. شوف الشيخ الأنصاري متأذي يقول وأنت خبير بأن ما ذكره منه محقق صاحب العارف في وجه الجمع بين سيد المقتضى وبين ماذا الشيخ الطوسي من تيسر القرائن جاله وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد. أن الشيخ الطوسي ما يعتمد على الخبر المجرد. يقول هاي الدعوة قد صرح الشيخ في العبارة المتقدمة الذي هي أول بحث نقريناها. قد صرح الشيخ في العبارة المتقدمة ببداهة بطلان هذه الدعوة إذا حيث قال إن دعوى القرائن في جميع هاي الأخبار في جميع ذلك دعوى محالة. فإن المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه وده ونقيضه. هاي عبارة شو ما شافوه يضرب كتاب العدد ما شان عدهم. والظاهر بل المعدوم لابد لم يكن عنده كتاب العدد لا عند صاحب المعالم ولا عند المحقق الحلي. وقال يا ريت بالدور الثنين يعني المحقق والعلامة ادعوا هالدعوة لا تعال المتأخرين عن صاحب المعالم تبعوا المعالم منهم ولا أمين. وقال المحدث الأسترابادي في محكي الفوائد المدني ما عندنا الفوائد المدنية يبين. فلذلك العبارة حكيت عن الفوائد. شو فيه النقطتين شارح إن الشيخ طوسي لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم وذلك هو مراد المرتضى. وهذا هو المفروض المقصود المطلق. فصارت المناقشة بين المرتضى وبين ماذا طوسي لفظية لا كما توهمه العلامة ومن تبع العلامة من أمام مناقشة معنوية. هذا خلاف معنوي لأنكم متفقين. انتهى تعال شوف سيد صدر الدين أفتش وفش حاجة سيد صدر الدين الربوي صاحب ماذا شرح الوافية. وقال بعض شمس حسن الذي هو من الإخبارية جاء حقيقة الكلمة الذي ذكرها صاحب المعالم حقيقة خوش الشاية حقيقة. لكن أنا أحتمل هو قاعد يحسس ربي عن كتاب العدة ما شان أجمل صاحب المعالم لو شان حقيقة شان يحسب عن أكثر بعد شان ماذا هو ما شان عدة العدة وهلقد بلي حتى زين إذا كان أنت بعد أكثر. شيخ الأنصاري شي يقول يقول على أنه وقال بعض من تأخر عنه عن ملا أمين من بعض من تأخر الدين الذي هو من الأخباريين في رسالته الذي مؤلف في خبر الواحد. شوف إيش قال نقطتين شارحة. والذي يظهر منه يعني من صاحب المعالم أنه لم يرى حدة الأصول للشيخ. إذا كان شايف كان أكثر يدعي بعد لم يرى حدة الأصول للشيخ وإنما فهم مراد الشيخ من السهم من عبارة المحقق وإنما فهم ذلك مما نقله المحقق حدة سره. ولو رآها يعني العدة كانت عدة لصدع بالحق أكثر. لصدع يعني شنو؟ يعني رضخ وقبل للحق بالحق أكثر من هذا بالي كان يدعي أكثر. يريد الجيل وصدق ألا صدق وما إلى معنى حين ما تناسب العبارة ماذا؟ إيه لصدع بالحق ماذا؟ أو لصدق بالحق أكثر؟ إيه شكو بهم تمشي؟ يعني تصديق بالحق شان أقوى يصير أكثر هم تمشي شكو بيه؟ ثم يريد يمدح ماذا؟ صاحب المعالم إيه إيه ثم يريد يمدح صاحب المعالم شو يقول؟ وكرم له يعني لصاحب المعالم من تحقيق من إلى تحقيقات هاي من جملة تحقيقاته الذي خدام مين هاي التحقيقات؟ خدام مين؟ من المحقق شوف كيف إلى تحقيقات وكم له لصاحب المعالم من تحقيق أبان به من غفلات من يعان مو أحسن عن غفلات المتأخرين من المتأخرين صار لهم غفلة بناهم أنه شغطوس ويا علم الهدى مختلفين في الخبر واحد لما التحقيق كم له من تحقيق أبان به عن هذه الغفلات كوالده أبوه منه أبوه الشيخ الثاني هم هذه التحقيقات أبان بها عن كثير من الغفلات كوالده وغير والده وفيما بعد قاعد يحكي في صدر الدين وفيما ذكره كفاية فيما ذكره بعض المعالم إحنا بعد من نجي نحكي أكثر كفاية لمن طلب الحق وعرف كفاية لمن طلب الحق وعرف الحق وقد تقدم كلام الشيخ وإحنا يقولون قلنا كلام الشيخ وإنت لما تقرأ كلام الشيخ ماذا تستهنب مثل ما افتهم منه المحقق صاحب المعالم فالي يقول وقد تقدم كلام الشيخ وهو صريح تقدمون هو الذي نقل في شرح للوافية وهو صريح فيما فهمه المحقق قدس سره وموافق لما يقول السيد المرتضى ما في خلاف بيناتهم فليراجع كلامه شوف حقيقة تنفذ الكلمات يخلي الإنسان واحد دائما يشكك في فهمه واحد لما يطالع كلام الشيخ الطوسي يستهم من عنده أنه مخالف علمه للمرتضى شلون دول يجعلون ماذا موافقة يجعلوها ماذا واضحة كالشمس في رابعة أو رائعة أنها يسووها بعد واحد يقوم يشكل حينئذ في فهم همزين مثل الشيخ الأنصاري ويانه وإلا إذا ما أكو بعد واحد هو يقول أنا ما أفتهم لابد وبعد مرات ترى هيك شيء يصير كثير ثم يقول والذي أوقع العلامة ليش العلامة ما أفتهم هيك فهمه مثل المن إلى الشيخ الطوسي أنه يعمل بكل خبر عادي ليش والذي أوقع العلامة في هذا الوهم عبارة واضحة في العدة ما ذكره الشيخ في العدة ذكر الشيخ في العدة من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمام عند عبارة هتفرنا أما لكن هو ما قرأ بقية العبارة أرح العبارة ونصد رأسا للعلم للشيخ الطوسي أنه يجوز العمل بهذه الأخبار التي روتها الأصحاب واجتمعوا على جب من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمام ولم يتأمل بقية كلامه كما تأمل المحقق المحقق قال العلامة على ما يقولون اتأمل فين كما تأمله المحقق كما ليعلم أنه أن الشيخ الطوسي إنما يجوز العمل بهاي الأخبار فقط الذي رواها الأصحاب الذي رواها واجتمعوا على جواز العمل بها وذلك مما يوجب العلم يعني نفس كونها مدونة في هاي الكتب أو نفس عمل الأصحاب بها هو ماذا قرينة قطعية على صحته هذا مقصود الشيخ الطوسي لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به وإن شلون يعني يحتمل أن الشيخ الطوسي يقول كل خبر يروي عدل إمامي ها وإن لم تكن معه قرينة قطعية أنا أعمل به شلون يجي الشيخ الطوسي وشلون يجي ينسب إلى الأصحاب مع أنه في ذلك الزمان كان يمكن تحصيل الفروع والأصول بالأخبار القطعية فشلون يتركوها أو يرحون علما إلى أخبار ما يصير يا أخي بلي وإلا إذا مو هذا مقصوده مو مقصود الشيخ الطوسي فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية وكيف يظن بأصحاب الأئمة الفرقة الناجية الشيعة هذه الفرقة الناجية هذه وكيف يظن بأصحاب الأئمة عليهم السلام مع قدرتهم على أخذ أصول الدين وفروع الدين منهم يعني من الأئمة بطريقة اليقين بالأخبار القطعية شلون يظن انه يتركون ان يعولوا يتركون ذنيته ويعولوا على اخبار فيها يعني في فيهما يعني في اصول الدين وفروعه على اخبار الاحاد المجرده عن القرين؟ ما يصير. مع ان مذهب العلامه وغير العلامه انه لا بد في اصول الدين من الدليل القطعي. بعد هذا موجود يا اخي في باب 11 موجود في اصول الدين لا بد من الدليل القطعي ولا يجوز ماذا فيها التقليد. إذن هو يشترط الدليل القطعي. شلون يا أيها العلامة الذي أنت تشترط فيه أصول الدين الدليل القطعي تقول أخبار الآحاد يجوز العمل بها في فروع الدين؟ شلون يجوز هذا تقول أنت؟ فروع الدين أصول شيء لربه. مع أن هذا العلامة وغير العلامة أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي وأن المقلد في أصول الدين لذلك يعني في أصول خارج عن رقة الإسلام. لكن العلامة شو تسوي؟ يغفل. إيه بني وسبب غفلته تدري شنو؟ أو أذن التهوات الذي تصدر من عبده أنه يقرأ أصول الآثار يقرأ يتابعهم من حيث لا يشعر. وللعلامة وغيره كثير من هذه الغفلات لألفة أذهانهم بأصول العام. ومن تتبع بعدين شو يقول سلسلة دي ومن راح نخلص ربع سطر. ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم قطع بأن الإخباريين من أصحابنا ما شنو لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا علينا على أخبار قطعية بلي إلا على الأخبار المتواترة يو أخبار أها لكن يكونوا يها قرينة المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم. وأما خبر الواحد وحده إذا كان بلا قرينة هم يعتمدون عليه؟ لا يحتاطون لأجله يفتون بالاحتياط ما يستندون إليه ما يحكمون لأجله. إيه بلي إذا جانا خبر واحد وقال الشيء الفلاني واجب وما فيها قرينة قطعية ها ما يفتون وإنما يقولون الأحوط الإتيان بالشيء الفلاني. لذلك يقول وأما الخبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون ما يقضون ما يحكمون ما يفتون على ضوءه. والله الهادي انتهى كلامه. أقول يأتي في يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى نحاول يوم الأربعاء ما تنفروه بحسب الظاهر ما كمانين. والحمد لله رب العالمين.